الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد أن تكلمنا في أحكام الطلاق وبين ربنا تبارك أسماؤه جل جلاله سبحانه وتعالى أحكام الطلاق وأحكام الزواج وأمر العدة، قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. أول كلمة قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء، هذا فيه دلالة على أن الطلاق إنما هو حق ممنوح من الله للرجل وليس للمرأة شيء. فقوله تعالى: إذا طلقتم النساء، هذا حق ممنوح من الشرع للرجل، فلا يصح للمرأة أن يكون لها عصمة في الزواج أو الطلاق. ففي الزواج لابد لها من ولي، وفي الطلاق إنما الطلاق إنما يكون للرجل. ثانيا، تجد في جميع القرآن بأن الطلاق كله إنما ينسب إلى يضاف إلى الرجل. لو راجعت جميع الآيات تجد الطلاق يرجع إلى الرجل: يا أيها النبي إذا طلقتم. وتلاحظ قوله تعالى: يا أيها النبي، خطاب للنبي عليه السلام، لكن هو خطاب للأمة جميعا، لأن الأمة تخاطب في شخص النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه إمامه ومقدمه. لذلك قال بعدها: إذا طلقتم، وما قال إذا طلقت، فهذا دليل على أن الطلاق خاص وحق لمن؟ للرجل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا أيضا دليل على أنهن يطلقن ولا يطلقن، صح الكلام؟ والمطلقات. قال تعالى هنا: وإذا طلقتم النساء. إذن ما يصح أن الزوجة يكون لها عصمة الطلاق، ولو المأذون عمل شرط عصمة الطلاق للمرأة ده اسمه شرط ملغي فاسد غير مفسد. شرط فاسد غير شروط قسمان: شرط فاسد باطل مبطل للعقد، فاسد مفسد للعقد، وشرط فاسد لكن لا يفسد العقد. شرط فاسد يفسد العقد: هجوزك بس مش من غير من ورا ابويا، ماشي، حكم الشرط ده فاسد ومفسد للزواج، الزواج باطل. لكن الولي موجود والشهود موجودين والمهر كل شيء موجود، لكن قالت له بشرط ان تكون الطلاق ليه في عصمته، ده اسمه شرط، اسمه شرط فاسد باطل، لكن لا يفسد العقد، لأن أركان الزواج وشروط الزواج موجودة. فلو قالت له وكتبوا في الورقة إن العصمة في يديها، ده ملغي. لو قالت له أنت طالق مليون مرة، اتطلق هو ها شرعا أمام رب العالمين؟ لا، مش معنى العصمة في يديها ده ورق، كلام على الورق. الطلاق أيضا للرجل برضه، حتى لو مكتوب في 300 ورقة وقالت له أنت طالق 300 مرة، الطلاق لا يقع شرعا، شرعا لا يقع. واضح الكلام؟ قالت له موافقة أن أنا أتجوزك بس ما تتجوزش عليا، شرط فاسد، صح الكلام؟ لكن مفسد لا يفسد العقد. لا يفسد بعض. هتجوزت بس ما نخرجش بره البلد هنا، ما نقولش تروح مثلا بلد تانية، مفهوم؟ شرط فاسد، شرط فاسد، ها هذا شرط فاسد. تقول له شرط ان انا ما اروحش معاك في اي حتة الا هنا. الاصل ان المرأة تتبع الرجل، ده الاصل، شرط فاسد لكن لا يفسد العقد. واضح الكلام كده؟ اذا عندنا شروط قسمان، فاسدة مفسدة، فاسدة غير فاسدة غير مفسدة. صح الكلام؟ ما في شهود، هتجوزك بس من غير شهود بقى ولا اشهار ولا كلام ده، خلاص ماشي، شرط فاسد مفسد، مفسد العقد، الزواج باطل، لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. واضح الكلام كده؟ وابن تيمية رحمة الله عليه يقول لك الشهود يقوم مقام الإشهار، ولو كان إشهار لكان خيرا أفضل وأكثر، وإن كان الشهود يقوم مقام الزواج. إذن قوله تعالى وإذا طلقتم النساء، إذن يؤخذ منها بأن الطلاق أصله راجع إلى الرجل، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح، لقوله تعالى وليعفو الذي بيده عقدة النكاح، وما قال التي بيدها عقدة النكاح، فما يصح أن يطلق غير الرجل، وما يصح أن يخلع غير الرجل. صح الكلام كده؟ يبقى الأصل أن يرجع إلى الإيه؟ إلى الرجل. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قوله تعالى فبلغنا أجلهن، هذه طلقة رجعية، طلقة رجعية. الطلقة الرجعية الطلقة الأولى أو الثانية التي يحق للرجل داخل العدة أن يرد زوجته. واضح الكلام كده؟ الطلقة الرجعية التي يحق للرجل في الأولى أو الثانية ما لم تنتهي العدة أن يراجع زوجته، هذا معنى كلمة فبلغنا أجلهن. معنى ذلك أن هذا فيه طلقة رجعية، لأنها لو كانت طلقة بائنة بينونة كبرى اللي هي الطلقة الثالثة، صحيح، لما قال هنا فأمسكهن بالمعروف. إذن هذه الطلقة كانت طلقة أولى أو طلقة ثانية. إذن معنى الطلقة الرجعية أي التي يحق للرجل أن يرد فيها زوجته ما دام هو داخل العدة، وإحنا اتكلمنا بالعدة عن العدة بالتفصيل قبل شهر رمضان. صح الكلام كده؟ لكن الكحك بينسي، سمن البلدي بقى والكحك ها؟ فاكرين الكلام في العدة؟ تكلمنا في العدة بالتفصيل وعدة كل امرأة. إذن أولا هذه طلقة رجعية، إذن ما معنى الطلقة الرجعية؟ التي يحق للرجل أن يراجع زوجته ما دام في العدة. واضح الكلام؟ أن يقول لها رجعتك إلى عصمتي. قوله تعالى إذا بلغنا، فإذا بلغنا ما معنى فإذا بلغنا؟ هل معنى ذلك إذا بلغنا أي إذا انتهت العدة؟ لأن أصل بلغ أي انتهى. صح الكلام؟ كما يقول الشوكاني فلان بلغ الأسكندرية، يعني وصل خلاص، إذا انتهى مصر، طريق مصر، طريق القاهرة انتهى. صح الكلام؟ بلغ الأسكندرية. لكن كلمة بلغ كما يقول الشوكاني رحمة الله عليه يحتمل فيها المقاربة، وتحتمل أيضا معنى النهاية. إذن بلغ في اللغة قد يعنى بها المقاربة، يعني فلان بلغ الأسكندرية يعني قارب أن يصل إلى الأسكندرية، أو بلغ الأسكندرية يعني وصل الأسكندرية. طب أنا عايز أعرف المعنى المراد بالإيه؟ بقرينة الكلام، فاجي اقول لك ايه ده بلغ الاسكندرية وقعد معاهم واتغدى وشرب شاي يبقى معنى كده انه ايه انه وصل خلاص. ده بلغ الاسكندرية وفضله 2 كيلو فضله 10 كيلو ويوصل يبقى كده ايه قارب قارب. طيب معنى فاذا بلغنا اجلهن اذن هنا النهاية ام المقاربة؟ احسنت. ليه؟ لانه لو كانت النهاية لا يحل له ان يمسكها. اذن فاذا بلغنا يعني قاربنا بلوغ نهاية العد. فخير الله العبد فامسكوهن لكن بقيد. ما قال فامسكوهن على الاطلاق. فامسكوهن بمعروف او سرحوهن به او سرحوهن بمعروف. اذن فاذا بلغنا بمعنى قاربت نهاية العد. ان اردت ان تمسكها تمسكها لكن بشرط ان تمسكها بمعروف. واذا اردت ان تسرحها بشرط ان تسرحها بمعروف. والمعروف هو الامساك بغير اذى او التسريح بغير اذى. تريد ان تمسكها لا تؤذيها لانه سيأتي بعدها قوله تعالى ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. فمعنى قوله تعالى فامسكهن بمعروف اي الاحسان وسرحهن بمعروف اي سرحها ايضا باحسان بغير اذى من غير مشاكل ومن غير شتايم ومن غير محاكم ومن غير ومن غير ومن غير. خلاص يبقى وصلنا الى نهاية الى طريق مسدود. خلاص يبقى كل منا في طريق وان يتفرق يغني الله كلا من سعته. مفهوم؟ وهذا بغير اذى. لذلك قال الله عز وجل بعدها ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اذن هذا فيه دليل على انه لو اراد ان يمسكها يريد بذلك الإضرار لها الإمساك ده باطل. هذا الإمساك هذا الإمساك باطل. يعني قال عبد الله بن عباس كانت المرأة في الجاهلية وهذا الحديث عند الإمام أحمد كانت المرأة في الجاهلية الرجل يريد أن يمسكها فإذا قاربت يطلقها فإذا قاربت النهاية البلوغ وإذا قاربت العدة يمسكها إضرارا يمسكها إضرارا. فنزلت الآية فجاءت الآية محت أمر الجاهلية ولا تمسكهن ضرارا. يعني لو أراد إن هو يمسكها فاضل على العدة 2 أو 3 خلاص قال لها خلاص انا رجعتك لعصمتي. ليه هرجعك بس هسيبك كده زي البيت الواقف. يبقى ده اسمه امساك ايه ضرار. حكم الامساك ده كانه ما امسك شيء. لو مر 2 أو 3 وانتهت عدتها لها ان تتزوج والزواج شرعا صحيح وامساكه باطل لأن الله عز وجل قال ولا تمسكوهن ضرارا والنهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد. فلما قال ولا تمسكوهن هذا نهي من الشرع فلما أمسكها ضرارا يبقى هذا النهي يقتضي الفساد. إذن يقتضي فساد الإمساك. واضح الكلام؟ مسألة هل يشترط رضا الزوج في الرجوع إن أراد أن يمسكها بمعروف؟ يعني هو يمسكها بمعروف معايا؟ وصلت؟ معايا كده؟ معايا مش معايا؟ الشبكة وصلت غير فين؟ هل يشترط رضا المرأة إذا أراد أن يمسكها بمعروف؟ لا خلاص بقى محسين بقى فعش نكبرنا وبعدين والعيال وبتاع انا مش عايزاك ومش طايقه وشك ومش عايز اشوفك. قال لها خلاص رجعتك لعصمتي، اشهد عم الحاج، اشهد اخوها، اشهد يا ابوها. قال لها انا رجعتك خلاص. قلت له انا مش راضي، انا مش عايز اعيش معاك، انا مش طايقه ريحتك، مش طايقه اشوفك. الرجعة صحت باجماع الصحابه، صحت باجماع الصحابه، ونقل حتى الإجماع ابن القيم وابن قدامة وابن المنذر، ولا يشترط رضاها، لا يشترط، لا يشترط رضاها. ليه؟ لأنه أصلا لا يشترط عصمتها في الطلاق، فلا يشترط رضاها في الرجعة، لأن الرجعة والطلاق بإذن بيد من؟ بيد الرجل. لذلك خد بالك من الكلام، قال وإذا طلقت، يبقى الطلاق لمين؟ فأمسكوهن، يبقى الإمساك لمين؟ أو سرحوهن، يبقى الترك لمين؟ للرجل. واضح الكلام؟ إذن هل يشترط رضاها؟ لا، هي زوجته، ولو فضلت قاعدة عند أبوها ولا عند مش عارف مين، قعدت شهر سنة سنتين، هي؟ هي زوجته، هي زوجته، ولا يشترط، ولا يشترط رضاها. واضح الكلام؟ لذلك لكن إن أمسك ضرارا كي يضر بها، الإمساك والرجعة دي رجعة، رجعة باطلة، رجعة باطلة. واضح الكلام؟ قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يبقى اللام دي لام الإيه؟ لام التعليل، لام التعليل، أنه العلة في الإمساك أنه يضرها ويعتدي بها ويعتدي عليها. قال تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ما قال فقد ظلمها، لأن ظلمها واقع، لكن ظلم نفسه أنه سيعذب نفسه، لأن هذا يقتضي العذاب لأنه خالف الأمر، فقد ظلم نفسه. وكل من يظلم نفسه أي بعذابها في النار، ويظلم نفسه بالوقوع في الإثم والمعاصي، هذا معنى كلمة ظلم نفسه في القرآن والسنة، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، أي ظلم نفسه بالإيه؟ بالوقوع في الآثام والوقوع في المعاصي، وظلمها حينما يعذب نفسه، لأن مقتضى مخالفة الأمر العقاب، صحيح؟ إلا أن يشاء، إلا أن يشاء الله. وضح المسألة؟ إذن العبد يظلم نفسه. لذلك قال تعالى فمنهم مقتصد ومنهم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فمنهم ظالم لنفسه. فما معنى ظالم لنفسه؟ الظلم إما أن يظلم العبد غيره، يظلم غيره، يبقى هذا ظلم متعدي، ذنب متعدي، فهو ظالم لنفسه أيضا. وإما أن يظلم نفسه في وقوع معصية لكن قاصرة على نفسه هو، فهو برضو ظالم لنفسه، يبقى ظلم نفسه بالوقوع في المعاصي والآثام، وهذا يجره إلى العذاب. لكن ما يصح أن يقال ظلم العبد ربه، ما يصح، ما يصح أبدا. من يجي خطيب يطلع على المنبر يقول لك يظلم العبد نفسه يظلم ربه، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. فإنما يظلم العبد إيه؟ يظلم العبد نفسه حينما يقع في المعاصي والمخالفات، يظلم نفسه هو. إذن قوله تعالى ومن يفعل ذلك، ما معنى ومن يفعل ذلك؟ أي يمسكها درارا، يمسكها درارا فقد ظلم نفسه، ظلم نفسه بالوقوع في الإثم والمعصية، صح الكلام؟ ثم قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. لا تتخذوا آيات الله أي أحكام الله هزوا، فالآيات هنا بمعنى الأحكام، فهناك آيات كونية وآيات شرعية، واضح الكلام؟ فالآية هنا بمعنى الحكم، وحكم الله لا تمسكها درارا لتعتدي عليها، فإن هذا حرام، تظلم نفسك، ولا تتخذ حكم الله هزوا، لأن هذا ميثاق غليظ، سمى الله عز وجل هذا ميثاق غليظ. لذلك أجمع أهل العلم على أن من قال لزوجته أنت طالق هزوا بيضحك وبيسخر وقع الطلاق. قاعدين بيضحكوا مع بعض كده، ها، قال لك طب ماشي انا نتكلم، حابب ايه يعني يضحك، انت طالق، هو بيضحك انت طالق، طب روحوا انت طالق بقى، والله والله روحوا انت طالق بقى، وعودوا يضحكوا مع بعض، الحكم ده وقع الطلاق. وهذا حديث اسناده حسن، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وهزلهن جد، ذكر منها الطلاق والعتق والرجعة، ذكر منها الطلاق، ولو بهزل ولو بضحك، واضح الكلام كده؟ ولا تتخذوا آيات الله أي أحكام الله هزوا. قال واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم، فجعل الله عز وجل بأن المرأة للرجل والرجل للمرأة نعمة، فكانت النعمة هنا كما يقول قتادة الزوج للمرأة والمرأة للزوج، فكلاهما لبعضهم إيه؟ كلاهما لبعضهم نعمة. واذكروا نعمة الله عليكم. قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. قال الشافعي أجمع كل من رضيت عنه من أهل العلم أن الحكمة هي السنة، وهذه الآية دليل على أن السنة وحي. قال وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة، إذن هناك شيء غير الكتاب نزل. قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم، سورة الأحزاب. قال تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. إذن الحكمة هنا هي السنة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، من جملة التفسيرات بالتضمن الحكمة هنا السنة. قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. إذن الكتاب اسمه موعظة والسنة موعظة، وهذا دليل على أن الزوج والزوجة لو كان يتحاكم دائما إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى ما وصل إليه، لما كان يظلمها. لو كان يفهم هذا الحكم اللي انت فهمت دلوقتي، يعني مثلا انت عرفت دلوقتي الحكم، انت متضايق منها قوي ومتغاظ منها جدا وعايز تعمل فيها اي حاجة، ماشي انا هرجعك، بس هتشوفي بقى الكلام ده في سرك انت، بس بعد ما فهمت الحكم ده وعرفت الحكم ده ايمانك يزجرك، وتخاف من قوله تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يبقى طلب العلم صار بركة عليك وعلى بيتك ولا لا؟ صار بركة عليك وعلى بيتك حينما تعلمت. لذلك قال بعدها وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، ثم قال واتقوا الله. واتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عقاب وعذاب الله وقاية. بأي شيء؟ باتباع ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. البيت لو لم يتعامل الزوج وامرأته بحكم الله تجد البيت هذا كتلة نار، كتلة نار. إذا كان هذا البيت ليس فيه تعليم ولا أحكام الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام تجده كتلة نار بين الزوج وبين زوجته. ولو حدث أي مشكلة، لأنه لابد لازم هيحدث، ولو حدث أي مشكلة، وجود الكتاب والسنة والأحكام الشرعية وامتثالهم جميعا لأمر الله تجد سرعان ما تزول، سرعان ما تروح، سرعان ما تذهب، لأنهم جميعا هو وهي يتقي الله عز وجل ويخاف عقابه. ثم قال: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بكل شيء عليم ختم بصفة العلم التي هي من اسم العليم. إذا علمت أن الله عليم فلا تضمر في نفسك أنك تمسكها درارا، والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ممكن يضحك في وشها كده ولا خلاص هرجعك، ويضحك بقى وخلاص بقى ونرجع مع بعض ونضحك ومش عارف ايه ورجعها وخلاص، لكنه يضمر لها الشر، يضمر لها الشر. ما حكم الزواج هنا؟ لو صارحها لانتهى الأمر، لكن هو يضمر ذلك، إمساكه لها باطل. وليعلم أن الله الذي خلقه يعلم ما في نفسه وسيحاسبه على ذلك يوم القيامة. والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لذلك ختم الآية بالعلم. ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء أيضا فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذه الآية فيها حديث في صحيح الإمام البخاري، خد بالك، فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. البلاغ هنا، بلوغ الأجل هنا نهاية الأجل، بخلاف البلوغ الأول مقاربة الأجل. إذن البلوغ هنا لفظة اسمها إيه يا أحمد؟ لفظة مشترك، كما ذكرت لك يعنى بها المقاربة ويعنى بها الانتهاء، صح كده؟ هنا قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انتهت عدتهن، فلا تعضلوهن. العضل المنع، العضل هو المنع. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني إيه؟ الآية دي نزلت في معقل ابن يسار رضي الله عنه، معي عبد المنجي. الحديث هذا رواه الإمام البخاري من حديث معقل ابن يسار، نزلت الآية دي فيه. وانت عارف ان العبرة بخصوص السبب، العبرة بخصوص السبب، يعني كل من اشترك في هذه العلة يشترك معه في الحكم، مش خاصة بمعقل. قال معقل ابن يسار: قال زوجت أختي من رجل لا بأس به فمضى معها ما مضى، عاش معها يعني وقت، ثم طلقها وانتهت عدتها. خد بالك، يبقى انتهت عدتها هنا تبين الآية هنا إذا بلغنا يعني إيه انتهى. قال: ثم جاء يريد أن يعاودها الزواج وكان رجل لا بأس به. خد بالك، معقل ابن يسار بيسمع ليه برضه، يورد شكله كده إيه، رجل لا بأس به وكان يريدها وكانت تهواه وهي تريد. خلاص، يعني واضح ان ايه، ان هي بتقول له خلاص انا عايز اتزوجه، عايز ارجع له تاني. قال معقل: زوجتك اختي ثم طلقتها وتريد ان تعاودها؟ لا والله، لا والله ابدا ما رجعك ليها ابدا. وهي ايه؟ عايز ترجع له. خد بالك من الكلام. هو ده معنى ايه؟ فلا تعضلوهن. العضل اللي هو ايه؟ فكان معقل يعمل ايه؟ يمنعه، يريد ان يمنعه منه. وده دليل على ان الولي شرط. لان لو كان الولي مش شرط كان ممكن تتزوجه. ولا انت مش معايا؟ صح يا شيخ خالد؟ ها خد بالك الآية، بص ربك بيقول ايه؟ فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعهن. لو كان الولي اصلا مش شرط كان ممكن يتزوجوا يزوجوا خلاص، ما قال فلا تمنعهن. اذن الولي كان له هنا حق الايه؟ واضح الكلام؟ والمرأة كانت تريده. قال معقل فنزلت الآية. شفت نزل الحكم. خد بالك هو حلف، قال له لا والله لا أزوجك إياه. خد بالك من الآية، فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. مع إن أزواجهن هو أصلا مش زوجها الآن، صح الكلام؟ هذا ليس زوجها. أولا إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. طب إزاي ينكحن أزواجهن وهو أصلا طلقها وانتهت العدة؟ ما هو لو كان زوجته ما فيش حد يعرف يمنعه، صح ولا لا؟ لكن السنة مبينة للقرآن، صح كده؟ دي فائدة تعلم التفسير بالمأثور اللي هو بالنصوص، بالأحاديث بالنصوص. واضح؟ يبقى فلا تعضلهن أن ينكحن أي ما كان زوجها، ما كان زوجها. قال فنزلت الآية فقلت، بص بقى شوف اللي كان بيقول لا والله ومش عارف ايه ورب والله ما هدها لك والله ما تشوف مش عارف ايه. قال سمعا وطاعا لربي فكفرت عن يميني. فيش كلمة، خلاص انتهت المسألة، فيش كلام. هو رجل ذا دين وهي ذات دين، خلاص انتهت المسألة. يريد أن يعاودها مرة أخرى، يريد أن يتزوجها، خلاص انتهت المسألة. قال فكفرت عن يميني. قال تعالى إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الآية دليل على شرطية رضا المرأة. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ونقل الإمام الترمذي، ودي من فوائد سنن الترمذي اللي مش ممكن، اللي مش هتلاقيها في السنن الأخرى. من فوائد سنن الترمذي اللي مش موجودة في السنن الأخرى كسنن أبي داود مثلا، وإن كان أبو داود ممكن يذكر لكن قليل. أبو داود في سننه يذكر علم العلل كتير، علم الرجال، يعلق على الأسانيد. لكن زي مثلا النسائي ممكن تاخد مثلا فقهه من تبويبه زي البخاري، مفهوم؟ الترمذي من ميزته في السنن بتاعته انه بيجي يذكر الحديث بيجي يقول لك ايه، وهذا عليه اجماع الصحابه، او هذا مذهب سفيان ومذهب اسحاق ومذهب احمد ومذهب مش عارف مين ومذهب الشافعي، او هذا عليه عمل كذا. حتى في المقدمة يجي يقول لك لم أضع في كتابي هذا إلا ما عليه العمل. واضح الكلام؟ ذكر الترمذي أن هذا عليه الإجماع، إجماع أصحاب رسول الله، من أهل العلم، من أصحاب رسول الله وكلهم أهل علم، على شرطية رضا مين؟ رضا المرأة. رضا المرأة، لا يجوز للمرأة أن تكره على الزواج، على الزواج. لذلك قال إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ثم قال أيضا ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نقف عند والوالدات يرضعن. جاء حكم الرضاع بعد ذلك، حكم الزواج، العدة، ثم الطلاق. لكن ممكن يطلقوا، يطلق الرجل امرأته ويكون في بينهم أولاد. طب إيه حكم الأولاد دول؟ فجاء حكم الرضاع. واضح؟ هو ده القرآن. لذلك من يفهم ويعرف العلم الشرعي ويطلب العلم الشرعي يعرف أن الإسلام صالح ومصلح كل زمان ولكل مكان ولكل إنسان. ما تقع مشكلة إلا وأن هنا جهل، لا يقع مشكلة إلا وفي جهل هنا، لأنه لو كان هناك علم لنحل الإشكال. واضح؟ فبعد ذكر الأحكام، الزواج، أحكام العدة، أحكام الطلاق، قد يطلق الرجل امرأة وبينهم مولود، أو المرأة مثلا حامل، فما حكم هذا المولود؟ فهذا ما سيأتي إن شاء الله غدا بإذن الله يوم الأحد، غدا إن شاء الله في مسجد أهل السنة في الكوم الأحمر، سنن أبي داود ومنظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين. يريد يريد من الإخوة دائما، وهذه أكررها دائما، يريد تراجعوا منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين عشان تبقى ماشي، تبقى ماشي معاه. كان فيها يعني مسائل أصولية في غاية الأهمية ما ذكرتها هنا مطلقا. ويوم الاثنين إن شاء الله هنا بإذن الله تعالى في كتاب التوحيد والنبذ لابن محمد بن حزم والفوائد لابن القيم، وإحنا كان عندنا الفوائد لابن القيم النهاردة لكن تكلمنا في مسألة المطالع. والجمعة المقبلة إن شاء الله أيضا الخطبة في مسجد أهل السنة في الكملة. ويوم الأربعاء إن شاء الله الواسطية وبلوغ المرام في المنيب. في أي سؤال؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.